نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في برنامج، هذه السائلة تقول: كنت أعرف شابا لمدة سنة خطبني وتم عقد القران، فما حكم زواجنا؟ هل هو باطل أم لا؟ علما بأننا لم نتحدث بكلام غير لائق طوال السنة، كانت فقط فترة تعرف وانتهت بالزواج، لكن سبق وأن رآني بدون حجاب، فما حكم زواجنا هذا؟ بارك الله فيكم. هذا السؤال تقول: كنت أعرف شابا لمدة سنة وخطبني إلى آخره. قضية التعارف هذا يحتاج إلى إلى إلى إلى تأمل ونظر حقيقة، يعني ما ولا ينبغي أن يتساهل المسلم والمسلمة والشاب والشابة في مثل هذا، لأن قضية الخطبة نعم تخطب، والرؤية الشرعية أيضا كذلك لا إشكال فيها، لكن تعارف لمدة سنة هذا لا شك أنه يعني أحسب أنه خطأ، وأنه لا يقود إلى فعل إلى حياة سعيدة. ولا مانع أن يعني أن أذكر يعني بعض أشياء يعني معروفة في مثل هذا. أولا، عادة الأشياء التي تؤدي إلى هذا غالبا يكون فيها اندفاع عاطفي يعمى فيها الطرفان عن رؤية العيوب، وكذلك أيضا في هذه الفترة كما يسمونه فترة التعارف غالبا وهي خطأ، يظنان أن كل الحياة هي بمثل هذه المشاعر، وأنها كما يقول رحلة حب لا نهاية لها، لأن الإنسان مع الأسف في هذه الفترة لا يكون صادقا، لا هي صادقة ولا هو صادق في حيث التعبير عن المسائل الحقيقية، ولهذا لا يتحدثان إلا عن أشياء مثاليات وعن أحلام وعن عواطف يعني جياشة، بينما حينما تكون الحياة الحقيقية والزواج يختلف كثير من هذا. فمشكلات الحياة وطرق مواجهتها لا تنعكس على عليهما وهم في هذه الفترة، وكذلك أيضا غالبا يعني لا يكون بينهم حوار جاد وحوار صادق، وإنما نوع كل واحد يداري الآخر، ولهذا ما هذه الأمور لا لا لا يعني، وكذلك الصورة التي يظهرها كل واحد للآخر ليست هي الصورة الحقيقية، وهذا أمر مجرب ومعروف. فتجد يتظاهر بالرفق أو باللين أو بالكرم أو بنحو ذلك والهدوء، بينما إذا دخلوا في الحقيقة الحقيقية اختلفوا، ولهذا أنا أرى أن هذا من المساكن الخاطئة والتي لا تؤدي غالبا إلى حياة صحيحة وإلى بناء بيت صحيح. على كل حال، ما دام أنه كما قلت أنه يعني تم عقد القران الحمد لله، والخطبة طيب ما في إشكال، لكن الخطأ في الحالة الأولى ما كانت على صواب، والحمد لله لأنه لم يجري فيها يعني ما يمنع شرعا وخلوة شرعية إلى آخره، وإن قلت أنه رأك يعني متبرجة وبدون حجاب، لكن على كل حال إن شاء الله يعني ما دام تم عقد القران فعقد القران صحيح إن شاء الله والزواج صحيح. وأيضا قلت أنكم لم تتكلموا بكلام غير لائق، الحمد لله هذا هذا هذه نعمة. على كل حال، الزواج صحيح والعقد صحيح، واجتهدوا إن شاء الله في أن تلتزموا بأحكام الإسلام وتلتزموا بالسنة وتلتزموا بالأدب، وأن يقوم بيتكم على فعلا على أحكام الشرع، وإن شاء الله أنتم على خير كثير والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتي الكرام، هذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجل لهذا اللقاء فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى،